وهيبص جاهز ولا نبدا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي مسجد الرضوان بكرداسة في هذا اليوم، يوم الجمعة الحادي عشر من شهر جمادة الآخرة للعام 35 بعد 400,000 من الهجرة، نلقي هذا الدرس الذي يعتبر نصيحة وردا علميا على أحد إخواننا الذين خالفوا الحق في بعض المسائل، فأقول إن الحق قديم، والرجوع نعم إن الحق قديم والرجوع إليه عزيز، خاصة في زمن الغربة. الذي انقلبت فيه الموازين وظهر أناس يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ومن ثم تعين على أهل العلم والبصيرة الذين حملوا هذا العلم عن العدول أن ينفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من أجل أن تقام حجة الله على خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومن أعظم الأدواء التي أصابت هذه الأمة داء التعصب، التعصب للرجال. ومن أجل هذا، من أجل علاج هذا الداء، ألفت قديما كتابا سميته نعم بالتعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، نعم داء وبيل مزق الأمة شيعا وأحزابا. وقد ذكرت في هذا الكتاب عدة سمات من سمات المتعصبين، أين الكتاب؟ يعني أذكرها لكم سريعا. حتى نكون على حذر منها. أول كتاب طبع منذ ما يقرب من 7 سنوات تقريبا، نعم. السمة الأولى عدم الانقياد للحق إذا جاءه عن غيره. السمة الثانية نعم عدم قبول الحق والتحمس له إلا إذا قال به شيخه. السمة الثالثة ضعف حصيلتهم العلمية أي المتعصبون، يعني تجد المتعصب يتعصب لباطل عن جهل ويظن أنه على الحق. نعم. السمة الرابعة نعم أوتوا الجدل بالباطل مع الفجور واللدد في الخصومة مع مخالفيهم، وهذه سمة بارزة يلمسها كل من عاشر هؤلاء المتعصبين أو التقى بهم وعرف أحوالهم. السمة الخامسة يرفعون عقيرتهم بلا حياء على كل من يمس شيخهم بكلمة حق، فيكون تقديسهم للشيخ أعظم من تقديسهم للحق. السمة السادسة عن تمنيهم إثبات موافقة شيخهم الصواب ولو بتخطئة أكابر العلماء بغير حق ولا بينة. السمة السابعة معارضة السنة بأقوال الشيخ. السمة الثامنة عدم قبولهم الجرح والتعديل إلا من شيخهم فقط، ويردون كلام العلماء الكبار المحققين في هذا الباب بكلام شيخهم. السمة التاسعة يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. السمة العاشرة الطعن في نية الناصح لهم. السمة الحادية عشرة المبالغة في تعظيم شيخهم بعبارات الإجلال والتقديس دون غيره من أهل العلم ممن قد يكونون فاقوه في العلم وفي المنزلة والمرتبة. السمة الثانية عشر ادعاء الإجماع الوهمي على الإشاعات، يعني يشيع المتعصبون إشاعة ثم يدعون أن هذه الإشاعة أجمع عليها أهل العلم. نعم هذه سمات بارزة نعم للمتعصبين أذكرها لكم حتى تكونوا على حذر منها، لأن البلوى بها قد عمت. نعم، إلا من رحم الله. ثم ذكرت بعد ذلك هذا الكتاب حكم أهل العلم على المتعصب، وختمت الكتاب بقواصم التعصب من كلام السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان. والوقت لا يتسع التعريج على كل هذا، ولكني أحببت أن أشير إشارة سريعة إلى أهمية هذا الموضوع بين يدي الرد العلمي الذي سنقوم به إن شاء الله في هذه الجلسة. فأقول مستعينا بالله، قد كنت أرسلت نصيحة خاصة إلى الأخ حسن عبد الستير، أنصحه فيها حول الأصول الباطلة والقواعد المحدثة التي ذكرها في لقاء معه نشر على منتديات كل السلفيين للحلبي منذ سنوات بعنوان العاصمة من قاصمة الحدادية. هذه الأصول التي وافق فيها أصول علي الحلبي، ولما أرسلت إليه هذه النصيحة كنت حريصا على رجوعه إلى الحق محبا لهذا راجيا له، كما قال الشافعي: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. انتظرت منه جوابا عن هذه النصيحة، فتباطأ ولم يرسله إلا بعد أشهر. فلما اطلعت عليه أي على هذا الجواب وجدته لم يستفد كثيرا من البينات الواضحة والبراهين الساطعة التي سقطها له على بطلان ما قرره، بل أصر على هذه القواعد الحلبية وأخذ يورد الشبهات لتزيينها رغم ظهور بطلانها. وأخيرا بلغني الرد الصوتي له، والذي عنون له بفتح العلي الأعلى في بيان مغالطات أبي عبد الأعلى، والذي صاغه ردا على ما كنت أفتيت به الجمعة قبل الماضية نصحا للمسلمين في تحذير الطلبة من التلقي عنه لما بينته في الفتوى ولما سوف يأتي. وقد كنت أتمنى أن يعلن في هذا الرد رجوعه الحميد إلى الحق بأنه ترك الأصول والقواعد الحلبية، وترك أسلوب أبي الحسن والحلبي في المراوغة وتضييع الحق، لكن للأسف وجدته مستمسكا بذنب الباطل، مستعليا بنفسه مغلبا حظها على الاعتراف بالخطأ، متماديا في لبس الحق بالباطل، مصرا على صحة هذه القواعد الحلبية محاولا تزيينها كي تروج على السذج الذين لا يعرفون شيئا. وجمع إلى هذا الغمزة واللمزة في ناصحه بدلا من شكره على ما تكلفه في نصحه لما يرجوه له من الخير والهدى كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد سميت هذا الرد البينات الواضحات أو البينات الواضحات في كشف مغالطات حسن عبد الستير الواهية وموافقته لأصول علي الحلبي البدعية. وقسمته على فصلين: الفصل الأول نص النصيحة التي أرسلتها إلى حسن عبد الستير منذ عامين بالتحديد، هذه النصيحة أرسلتها إليه منذ عامين، كان في شهر جمادة الأولى أو الثانية، منذ عامين في العام الثالث 33 بعد 400,000 من الهجرة. نعم. الفصل الثاني كشف مغالطات حسن عبد الستير في رده المعنون بفتح العلي الأعلى، والمصادر التي اعتمدت عليها في نقد أقواله هي: أولا اللقاء المعنون بالعاصمة من قاسمة الحدادية، والذي كنت طالبته في هذه النصيحة أن يرجع عما فيه من الأصول الحلبية، ولكنه لم يرجع. ثانيا مقاطع صوتية مختلفة منشورة بصوته على الشبكة العالمية للاتصالات، وما كنت أحب أن أتتبع هذه الأمور، ولكني لما وجدته يسعى لتزيين الباطل في صورة الحق ما وسعني إلا أن أكشف هذا الزيف نصحا للمسلمين. والأمر ليس له علاقة بمسألة الانتصار للنفس، لأن الأمر أمر دين، إن كان الانتصار للنفس يكون محمودا إذا كان بالحق، كما سيأتي بيان ذلك أيضا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقه إلى إعلان التوبة الصادقة مما وقع فيه من القواعد الباطلة على ما يأتي بيانه في هذا الرد إن شاء الله. والله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنشرع الآن إن شاء الله أولا في قراءة نص النصيحة التي أرسلتها إلى الأخ حسن عبد الستين منذ عامين بالتحديد. يتفضل أخونا يقرأ علينا إن شاء الله. تفضل أخونا أبو سفيان. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. الفصل الأول نص النصيحة التي أرسلتها إلى حسن عبد الستين من أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان إلى الأخ الشيخ حسن بن عبد الستين حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. وبعد، فقد وقفت في منتديات كل السلفيين على المقال بعنوان العاصمة من خاصمة الحدادين، وهو عبارة عن أسئلة وجهت في ليلة الخميس الثالث من شهر جمادى الثانية لعام 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 28 من الشهر الخامس لعام 2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد أجبتم على بعضها إجابات تحتاج إلى وقفة ومراجعة كما سيأتي، فأرجو أن يتسع صدركم لقبول نصح أخيكم الذي لا يريد لكم إلا الخير وإصابة الحق. وقد أثرت أن أكتب لكم هذه النصيحة بدلا من اللقاء المباشر لأمرين: الأول أن مقام الكتابة كما هو معلوم يكون تحرير المسائل فيه أضبط لاستجماع الكاتب قوى ذهنه وقيامه بمراجعة ما كتب لتصويب ما يحتاج إلى تصويب. والثاني أن النصيحة القولية المباشرة قد تستعلي النفس أحيانا عن قبولها، فأحببت أن أقطع على الشيطان سبيله وأن أعطيكم الحرية الكاملة لمراجعة النصيحة والتأمل فيها بروية وسكينة حتى تقع موقعها وتؤتي ثمارها المرجوة إن شاء الله. فأقول سلمكم الله. قولكم في هذا اللقاء في الدفاع عن قاعدة علي الحلبي: لا يجب أن يكون انتساب الرجل إلى السلفية خالصا كما أنه لا يجب انتساب الرجل إلى الإسلام خالصا. أنا أسأل الناس: هل يجب أن يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان، أم أن الرجل قد يكون مؤمنا وهو نعم نقرأ الكلام حتى ينتهي. أنا أسأل الناس: هل يجب أن يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان، أم أن الرجل قد يكون مؤمنا وهو على شعبة من شعب النفاق على شعبة من شعب الكفر؟ هذه هي فتنة الخوارج الكبرى، أنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة جزءا واحدا لا يتبعض، وإنما أهل السنة جعلوا الإيمان ماذا؟ شعبا. جعلوا الإيمان شعبا، قد يكون الرجل مؤمنا وهو على شعبة من شعب الكفر كما جاء في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. وعليها أقول: لا يجب أن يكون انتساب الرجل للإيمان خالصا، بمعنى هو أن يكون معتقدا بهذه الشعبة ليس كافرا بها، ولكن أنا أتكلم عن العمل. فالرجل يعتقد أن سباب المسلم فسوق ولكن يفعل هذا، هل هذا انتسابه خالص للإيمان أم أن انتسابه ليس خالصا كاملا؟ فهو هنا على شعبة من شعب الفسق، من سب أخيه المسلم من سب أخيه المسلم كذلك الأمر انتساب الرجل إلى السلفية لا يجب أن يكون خالصا. قلت: هذه القاعدة هي من قواعد علي الحلبي المحدثة، وهي تشبه قاعدة عدم تأثير مخالفة المنهج إذا صحت العقيدة وقويت، ولا يخرج عن السلفية كما في المسألة 11 بين العقيدة والمنهج من كتاب منهج السلف الصالح صاد 139. علي الحلبي كتاب ألفه علي الحلبي لضرب الأصول وقواعد المنهج الحلبي، وهي تابعة لقواعده الباطلة الأخرى والتي قعد في كتابه منهج السلف الصالح نحو قاعدة: لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف أو للخلاف بيننا، وقاعدة اشتراط الإجماع في الجرح، والتي رد بها قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل، وقاعدة عدم مصلحة هجر أهل الأهواء في هذا الزمان. وقد بيّن بطلان هذه القواعد بتفصيل أخونا الشيخ أحمد ابن عمر بزمول حفظه الله في كتابه صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي، فأرجع إليه فإنه مهم في بابه. ويعتبر كتابي الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية والحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية ردا مفصلا في بيان بطلان هذه القاعدة. وأقول مذكرا لكم على سبيل الإيجاز إن إنزال قاعدة زيادة الإيمان ونقصانها على السلفية خلط في غير موضعه، حيث إن السلف الصالح ما تعاملوا بهذا الفهم المحدث حال حكمهم على أهل البدع، وإن كان بلا شك الوقوع في البدعة يؤثر في الإيمان بالنقصان، لكن من يقع في بدعة ظاهرة ليست خفية فإنه يتنزل عليه الحكم بالابتداع أي يصير مبتدعا وإن وافق المنهج السلفي في بقية المسائل، فالعبرة ليست بما وافق فيه إنما بما خالف فيه. وإن هذه القاعدة يترتب عليها إسقاط منهج التبديع، حيث إنه لا يوجد مبتدع إلا وله شيء من الموافقة للسنة والمنهج السلفي في بعض المسائل، فإذا قلت العبرة بما يغلب عليه قلت وكيف نحدد هذا الغالب؟ هل يكون بالنسبة المئوية أم ماذا؟ ولكن الصواب الذي كان عليه السلف هو الاعتبار بنوعية المخالفة لا بكمها، أي العبرة بالكيف لا بالكم. ولنا الأسوة الكاملة في رسولنا صلى الله عليه وسلم في حكمه على الخوارج بالمروق من الدين رغم ما هم عليه من اجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن، بل حكم عليهم بأنهم كلاب أهل النار وأنهم شر الخلق والخليقة، فلم تشفع حسناتهم وموافقتهم للسنة في بعض المسائل في إلحاقهم بأهل السنة، فلم يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة البدعية عليهم، فلم يقل إنهم ينتسبون إلى السنة والسلفية انتسابا مشوبا ليس خالصا، وكذا صنيع أصحابه رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وسلم مع الخوارج والقدرية، جرى على السنن نفسه وجرى على هذا المنهج النبوي أئمة السلف الصالح. ولو تصفحنا مصنفات الجرح والتعديل لوجدنا عشرات الأمثلة عن أناس وطوائف بدعهم العلماء رغم انتحالهم السلفية في بعض المسائل. ولذا جاء في ضمن عنوان كتاب أبي جعفر العقيلي في الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث، نعم، ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة. قلت لو فرضنا أن رجلا محدثا أن يروي الأحاديث بالأسانيد وهو حافظ لما يرويه ولكنه على بدعة يدعو إليها ويخاصم عليها وما أكثر هؤلاء، فهذا لا يقال أنه له انتساب إلى أهل الحديث ولكن انتسابه ليس خالصا بسبب بدعته، بل نحكم كما حكم عليه أئمة السلف بالبدعة. ومن أمثلة هذا الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، فقد بدعهم العلماء رغم موافقتهم السنة في بعض أصولهم، ولم يخالفوا إلا في مسألة إثبات الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع الرسائل: والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون تقوم به صفات بغير مشيئته وقدرته، فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه لا يقوم بذات الرب. وهذا الإمام أحمد يبدو الحادث المحاسبية ويعقوب بن شيبة رغم موافقتهما للسلفيين في بعض الأصول والمسائل، إلا أنهما وافقا جهما في بعض أصوله فألحقهما الإمام أحمد بالجهمية ولم يطبق عليهما هذه القاعدة البدعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات: ومنهم من قال بل فعل الرب قديم أزلي وهو من صفاته الأزلية، وهو قول قدماء الكلابية، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي، وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا، وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية، وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي، واشتهر هذا عن أحمد وقال شيخ الإسلام في درء التعارض: وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاءها ويقدر عليها، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافق على ذلك أبو العباس القلانصي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر أحمد بهجره، وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه. وقال الذهبي رحمه الله في السير: قال أبو بكر المروذي أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه. وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء، قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة فقال: مبتدع صاحب هوى. قال الخطيب: وصفه بذلك لأجل الوقف. قلت: فهذا موقف إمام السنة من الحارث ويعقوب بن شيبة، رغم أنهما على قاعدة علي الحلبي، رغم لهما انتساب إلى السلفية والعلم في ظاهر أمرهما، لكن انتسابهما ليس خالصا. فأما الحارث فله دفاع عن السنة في بعض المواطن ضد الرافضة والمعتزلة، كما قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: وللحارث كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما. وأما يعقوب بن شيبة فقد أثنى عليه عدد من علماء الحديث برسوخ قدمه في علم علل الحديث، وأنه كان من كبار علماء هذا الشأن، حتى قال الحميدي كما في السير: لو وجد كلام يعقوب على أبواب الحمامات للزم أن يقرأ ويكتب، فكيف وهو مسند لا مثل له. فلو طبقنا قاعدة علي الحلبي على الحارث ويعقوب بن شيبة ما بدعناهما كما بدعهما الأئمة، بل إن كليهما أفضل عشرات المرات من رويبضة هذا الزمان الذين طبق عليهم علي الحلبي قاعدته البدعية. وبعض الجهلة قد ينزلق وبعض الجهلة قد ينزلون هذه القاعدة على سيد قطب وحسن البنا والمودودي، فلا يبدعونهم كما بدعهم أغلب أئمة العصر، وهذه هي حجة القطبيين ومن شاكلهم. وثم أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لاستقصائها، وهذه المسألة تشبه مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع، حيث أطلق أقوام من أذناب هؤلاء المبتدعة القول باشتراط الحجة في الحكم بالتبديع على الداعي إلى البدعة المخاصم عليها، فجاءت إجابة إمام هذا العلم في زماننا شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كالتالي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابتغى هداه، أما بعد، فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. القسم الثاني: من هو من أهل السنة وقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع عليه عمل السلف. القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث أن الله قال قد فعلت وبسط هذا له موضع آخر معارج الوصول. وعلى كل حال لا يجوز إطلاق الصراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت. التفصيل في مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع إنها لا تشترط على الإطلاق ولا تنفع على الإطلاق، التفصيل الذي بينه الشيخ. وكذا أنت الرد على قلت: واعلم أن المتلبسين بالبدع من المدعين للسلفية إنما ينبلون عند العامة بشيء من الموافقة للسنة والحديث، وأما لو أدرك الوقلاء حقيقة مقالتهم المنحرفة ما نبلوا عندهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى الخاص بمفصل الاعتقاد، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهم. إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا وقبل قولهم لما وافقوا فيه أو لما وافقوا فيه الحديث والسنة، وما تكلم في من تكلم فيه منهم أو ما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، ما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورؤساؤهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة. فالمعتزلة أولا وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث. وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلمة عن مواضعه والغلو في علي ونحو ذلك. وكذلك شيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك، وكذلك كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب، ويستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان، ولهذا قالوا بالمنزلة ولم يهتدوا إلى السنة المحضة. وأما قولك هذه فتنة الخوارج الكبرى أنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة جزءا واحدا لا يتباعد إلى آخره، قلت: فهذا غمز في العلماء السلفيين الذين يحكمون على صاحب البدعة بما يستحقه بأنهم خوارج، لأنهم ينزلون الحكم بالابتداء على من سلك طريقا من طرق أهل البدع والأهواء وإن كان يدعي السلفية. وهذا الغمز هو شنشنة عبد الرحمن بن عبد الخالق ومن جرى في ركابه نحو أبي الحسن المصري وأبي إسحاق الحويني ومحمد بن حسان، فقد اتفق كل هؤلاء على رمي السلفيين حقا بأنهم خوارج وغلاة تجريح، لأنهم حكموا عليهم وعلى أمثالهم من أصحاب الأهواء بالبدعة، وتناسوا أن حكمهم هذا يلزم عشرات الأئمة السابقين الذين يسير السلفيون على خطاهم في أحكامهم. وأما الأمثلة التي ضربتها أو ضربتها لهذه القاعدة من واقع بعض الأئمة ففيها ما فيها من خلط الحق بالباطل وانتحال أقوال المسرفين من أهل البدع الطاعنين في هؤلاء الأئمة وإقرار باطلهم. وأما قولك الشيخ الألباني وقوله في مسألة جنس العمل، وهي التي تكلم لأجلها بعض علماء المملكة في الشيخ الألباني، أنا أسأل علماء المملكة، القول الشيخ الألباني في مسألة جنس العمل هل هو قول سلفي أم أنه قول خلفي؟ أنا أسألهم الآن. فإن قال هو قول سلفي فلما شنعوا على الشيخ، فإن قال هو قول خلفي يبقى إذن هذه شهادة منهم أن الشيخ ليس على كامل السلفية والجواب عندهم لا عندي. فأقول هذا نعم فأقول هذا إلزام باطل للعلماء، وقد نفوا هذا اللازم الباطل في عدة فتاوى. هذا جواب العلماء في عدة فتاوى في نفي الإرجاء عن إمام العصر رحمه الله، معروف متداول وإليك بعضه. فأقول إن قيامه بضرب هذا المثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لهذه القاعدة الحلبية البدعية يدل على أنه يطبقها بصورة خاطئة، وهي خاطئة في نفسها، فكيف إذا طبق على من لا يستحق هذا ولو على مذهبه. فقوله إن قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة جنس العمل هل هو قول سلفي أم قول خلفي، أنا أسألهم الآن، فإن قال هو قول سلفي فلما شنعوا على الشيخ؟ هذا كذب على علماء المملكة، ما شنع أحد منهم على الشيخ، هذا أولا، ما شنع أحد من علماء السنة في المملكة على الشيخ الألباني، بل على العكس كما يأتي الإشارة إليه في الفتاوى التي أفتى بها علماء المملكة في الدفاع عن الشيخ الألباني ضد من اتهمه بالإرجاء بسبب هذه المقولة المنسوبة إليه. فأين تشنيع علماء المملكة على الشيخ الألباني حتى يقال هذا ويضرب به المثل؟ هذا أولا. ثانيا، قولك هل هذا قول سلفي أم قول خلفي؟ هذا أسلوب يشبه أسلوب الحدادية الذين يريدون إيهام الناس أن الشيخ الألباني رحمه الله وقع في قول من أقوال أهل البدع ووافق فيه المرجئة المبتدعة. فكونك تشكك في أن الشيخ الألباني قال قولا هو على فهمك أو على شكك، أنك تشك هل هو قول سلفي أم قول خلفي أي من أقوال أهل البدع، هذا يدل على أنك لا تفهم كلام الشيخ الألباني ولم تفهم كلام العلماء في الدفاع عنه ضد هذه الفرية التي جعلتك تشك هل هو وقع في قول خلفي أم سلفي. وبلا شك كلا الأمرين مر، وكان يجب عليه أن ينتفع بنصيحتي وأن يرجع عن هذا الكلام على وجه الخصوص، فضلا عن أن يرجع عن القاعدة الباطلة البدعية الحلبية التي بسببها وقع في هذا المثال الباطل في حق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هو أراد أن يقول كما صرح هو بنفسه في آخر الكلام، إن كان كلام الشيخ الألباني يعد قولا خلفيا فهذه شهادة منهم على أن الشيخ ليس على كامل السلفية. الله أكبر، الله أكبر. إمام السنة وإمام السلفية ليس على كامل السلفية لأنه في ظنه وقع في قول خلفي. بسبب هذه القاعدة الباطلة التي ما زال يصر عليها ويحاول أن يخرج منها لكن دون أن يتراجع عنها، كما في كلامه في الجمعة الماضية والذي يأتي الرد عليه أيضا. الإمام الألباني رحمه الله تعالى إمام في السنة والحديث، وكما قال الإمام ابن باز رحمه الله في الدفاع عن هذا الإمام الذي اتهم بأنه قال قولا من أقوال المرجئة الذي هو يعد قولا خلفيا على الشك الذي ذكره حسن عبد الستير. سئل الإمام ابن باز رحمه الله تثار بعض الشبهات حول عقيدة العلامة محمد ناصر الدين الألباني وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة كالمرجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين من المحدثين من أهل السنة والجماعة، نسأل لنا وله التوفيق والإعانة على كل خير، والواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويراقب الله في العلماء وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. ثانيا فتوى العلامة ابن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. حيث قال في الدفاع عن الشيخ من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. إلى أن قال الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، لم سلفي العقيدة، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا، لذلك لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان صدر. نعم انتهى. ثالثا فتوى العلامة صالح الفوزان الذي يتعلق به الحدادية والقطبيون في اتهام الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء، حيث سئل حفظه الله عمن يدخل في الإسلام من نطق بالشهادتين مع تركه لعمل الجوارح، وعاز هذا القول إلى ابن منده وابن تيمية وابن خزيمة والنووي وابن حجر. إلى أن قال وقول الشيخ الألباني الذي اتهمه القطبيون بالإرجاء، فليجوز لنا هذا الإطلاق؟ قال قائله من المرجئة، فأجاب هذا القول لبعض من أهل السنة، نقله شيخ الإسلام في المجموع، ولكن على الصحيح من قولي العلماء كفر تارك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولكن لا يجوز إطلاق كلمة الإرجاء على من لم يكفر تارك الصلاة، والشيخ الألباني من أهل السنة، وجانب الصواب من قال إنه مرجئ، وجانب الصواب من قال إنه مرجئ، وإن كنا لا نوافق على البعض من المسائل من بينها نجاة من لم يعمل بجوارحه، ولكن انتبهوا هو من أهل السنة، وقوله هو قول أهل السنة. رابعا فتوى شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله، سئل حفظ الله ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك، فأجاب الشيخ ليته قال إن سيد قطب منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال. إلى أن قال الألباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجئة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجئة، لماذا هؤلاء يحاربون يعني تلميذ الألباني باسم الإرجاء؟ هذا طبعا قاله الشيخ قديما قبل أن يتكلم في هؤلاء التلاميذ وعلي الحلبي ومشهور وسليم ومن كان معهم، ويعني ذكر الشيخ كلاما طويلا في الذب عن الشيخ وفي بيان خطورة القطبيين الذين روجوا لهذا الكلام، ومن كلمات الشيخ كذلك التي أنا سمعته مباشرة والتي كان يقولها إلى وقتنا هذا إلى هذا الشهر الماضي هذا، أشار الشيخ ونحن جالسون معه إلى مكتبة الشيخ الألباني التي في كتب الشيخ الألباني رحمه الله في مكتبة الشيخ ربيع، وقال هذا الألباني وهذه كتبه حارب فيها الإرجاء بكل صوره، قال الألباني حارب الإرجاء في كل كتبه رحمه الله تعالى، وهذا كلام الشيخ عبيد وعبد الجابري حفظه الله، قال بعد أن ذكر معنى الإرجاء ومعنى المرجئة، نعم إنما انسحبت هذه من السرورية وأظنها أول ما ظهرت من محمد قطب، ثم تلقاها بعض تلاميذه ومنهم صفر الحوالي في كتاب ظاهرة الإرجاء يسمونها ظاهرة الإرجاء، وأظنهم يعنون أن من لم يكفر أي على طريقتهم مرجئ، ومن لم يوافقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين، إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله، ثم أنه لم يعرف الشيخ الألباني على حقيقته، ولعله استمانت لكم المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى. فهؤلاء علماء المملكة، الذي انتظر حكمهم في كلمته هذه، حيث قال فإن قالوا هو قول خلفي، يبقى إذن هذه شهادة منهم أن الشيخ ليس على كامل السلفية، والجواب عندهم لا عندي. هذا جوابهم، أن الشيخ الألباني رحمه الله إمام في الحديث وفي السلفية، وما قالوا هذه المقولة الباطلة التي أسست على قاعدة واهية أن الشيخ الألباني وقع في قول خلفي، فانتسابه إلى السلفية ليس خالصا، بل يعد انتسابا مشوبا على قاعدة الحلبي، فبئس القاعدة وبئس المثال. ولعل حسن عبد السيد له كلام آخر يدافع فيه عن الشيخ الألباني، ويعني لا يرضى بكلام الطاعنين فيه بالإرجاء، فكان الواجب عليه إن كان هكذا بالفعل أن لا يقول هذا الكلام أبدا في حق الشيخ الألباني، والواجب عليه أن يتوب منه، وإن كان وإن ادعى أن هذا يعد كلاما قديما فلما لم ترجع عنه. وقد ذكرته لك في هذه النصيحة منذ عامين، الواجب على من وقع في خطأ وعرف خطأه أن يعلن هذا الخطأ، وأن يتبرأ منه، وأن يعلن القول الصحيح الذي عليه العلماء. فالقاعدة باطلة، والمثال الذي ضربه في حق الألباني باطل، ويفتح الباب للطعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يأتي الرد على كلامه الأخير كذلك، نعم، الذي قاله هو وهذا هذا من تناقضه، إن كان يقول كلاما في موطن يدافع فيه عن الشيخ الألباني وينفي عنه تهمة الإرجاء، ثم يأتي في هذا الموطن يضرب هذا المثال بالألباني، فهذا تناقض. ونحن لسنا على قاعدة أبي الحسن في حمل المجمل على المفصل، فهذا كلامه هنا خطأ باطل، يجب عليه أن يتوب منه، وإن كان له كلام آخر في الدفاع عن الألباني لا يغني عنه، لا يكفي. يتوب من هذا الكلام عينا، نعم، يقول أنا قلت كذا وهذا باطل وأتوب إلى الله منه، كما قال الإمام أحمد إنما التوبة للاعتراف. انطلاقا من الحق ولن أبو غيرة، نعم، وعدم التعصب، نعم، لأن أنا قرأت لما حضرتك قلت لي أقرأ قرأت، وهؤلاء الجلوس صلاة الشيخ، وهو لو كان على باطل رد عليه في وجهه. جزاك الله خير، بارك الله، يدل على الحق أحدا كائنا. جزاك الله خير، بارك. ولكن الرجل راجعناه في أمور كانت عنده فرجع عنها وتاب عنها. والله عليه أن يعلن، هذا التراجع، بارك الله فيك. هذه النصيحة التي نحن قرأنا شيئا منها الآن فيها النصح له بأن يرجع عن هذه المقالات منذ عامين، أرسلتها إليه منذ عامين وصبرت عليه أشهر، ثم لما أرسل الرد أو الجواب عليها ما تراجع عنه عن هذه المسألة، بالعكس أخذ يزين هذه القاعدة وأخواتها هم قواعد الحلبي كما هو زي كما على الأسلوب الذي زينها به في الجمعة الماضية، والذي يأتي الرد عليه وبيان كيف أنه ما زال مصرا على هذه القاعدة ويريد أن يلبسها لباس السلفية، وهي قاعدة باطلة أصلا وتفصيلا. ويأتي بأتي الرد على هذا إن شاء الله حتى يعني لا نضيع الوقت، بارك الله فيك. الشاهد، فانتهى هذا رد على هذا المثال في حق الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يكتفي بهذا، فإذ به يضرب مثالا آخر بالإمام ابن عثيمين على الطريقة نفسه، فقال حسن عبد الستير الشيخ ابن عثيمين وقوله في المعية هل هو قول سلفي؟ نفس الطريقة. وردود الأئمة وردود المشايخ عليه وأشهرها رد الشيخ التويجري على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل كان قولا سلفيا؟ والقول بالمعية يعني يقصد القول بالمعية الذاتية. قلت في الرد على هذا الباطل إن صنيع العلماء اتجاه هذا القول الصادر من علامة ابن عثيمين رحمه الله يدل على بطلان هذه القاعدة المذكورة، حيث إنهم لم تمنعهم سلفية ابن عثيمين ورسوخ قدمه في العلم أن يردوا عليه وأن يبينوا بطلان ما ذكروا في شأن المعية الذاتية، فلم يخض العلماء فيما أثر له عليه الحلبي من هذه الصفصطة التي لا طائل من ورائها إلا خلط الحق بالباطل وإضاعة الحق. فلما عرض رد الشيخ التويجري على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بادر بالرجوع إلى الحق، وهذا دأب علماء السنة ولك الأسوة فيهم، فكان ينبغي عليك نعم سلمك الله أن تذكر تراجع الشيخ ابن عثيمين وقد ألحق بكتاب الشيخ التويجري حتى لا يظن السائل بقاء الشيخ رحمه الله على هذا القول الباطل مما ينقص من قدر الشيخ. هذا أولا. وثانيا، وهذا لم أذكره في النصيحة أنا أقوله الآن، أقول بئس الأصل وبئس المثال أيضا كما قلت في حق المثال السابق. الأصل فاسد والمثال باطل، القاعدة باطلة والمثال الذي ضرب عليها باطل، هو يريد من كل هذا أن يصل إلى صحة قاعدة علي الحلبي أن الرجل وإن كان إماما قد يكون انتسابه إلى السلفية ليس انتسابا خالصا كالإيمان، يعني يريد أن يقول أن السلفية تزيد وتنقص كالإيمان، وهذا قياس فاسد. أن السلف لم يتعاملوا بهذه الطريقة وما تكلم أحد من أئمة السلف بهذه القاعدة طوال هذه القرون، إن أول من قال به علي الحلبي ثم تبعه عليه حسن عبد الستير وأراد أن يزينها. فلا يقال في حق ولا الأئمة أنهم وقعوا في قول خلفي فيكون انتسابهم إلى السلفية ليس انتسابا خالصا، هذا كلام باطل. إنما يقال إنه الأئمة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد اجتهدوا أو اجتهد بعضهم فأخطأ، لكن هذا الخطأ لا يقال إنه يقلل من سلفيته فيقال إن انتسابه للسلفية ليس انتسابا خالصا. إيش هذا؟ من قال هذا؟ قال هذا أحمد أو ابن معين أو شعبة أو البخاري أو مسلم؟ ما قال هذا إلا علي الحلبي. فعلي أن يتوب إلى الله من هذه القاعدة ومن الأمثلة التي ضربها عليه، ويأتي مزيد بيان على ما ذكره من شبهات في الجمعة الماضية لمحاولة تأكيد هذه القاعدة الحلبية في صورة سلفية. نعم. ثم ضرب مثالا بعد ذلك بالحافظ ابن حجر، وأردفه بعد ذلك بمثال في حق الإمام البخاري رحمه الله. نترك أخانا أبو سفيان يقرأ هذا الكلام في الرد عليه إن شاء الله. وأما ما ذكرته في المثال الثالث وهو قولك ثالثا قول الإمام الحافظ ابن حجر في الصفات، فأقول هذه حفظك الله الشبهة نفسها التي يرددها القطبيون وأذناب من السروريين في كل منتدى وواد، دفاعا منهم عن سيدهم قطب، فما كان ينبغي أن تنجرف وراءها لتقرر هذه القاعدة الحلبية الباطلة. والحافظ ابن حجر محدث كبير، وقد انتصر لوصول أهل السنة وقررها في كل مصنفاته، ولا أعلم أبدا أنه انتصر لوصول الجهمية والأشاعرة في تعطيل وتأويل صفات الله سبحانه، بل كان يرد على بعض مقالتهم في شرحه على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأما ما وقع فيه من موافقة النذر اليسير من أقوالهم في التأويل أو التفويض إنما صدر عن شبهة عنده ليست مبنية على أصول بدعية، كحال هؤلاء المبتدع الذين يريد الحلبي إنزال قاعدته عليهم، والذين جمعوا بين الجهل والتعالم والتأصيل البدعي، فشتان شتان بين هذا الحافظ الحبر البحر الذي أثر المكتبة بمصنفات عظيمة في خدمة العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وبين هؤلاء الرويبضة الذين أساءوا إلى عقيدة ومنهج السلف. ومن هذا الباب اعتبر فحول أهل العلم أخطاء الحافظ رحمه الله في التأويل مغمورة في بحار فضائله وخدمته للسنة وعلم الحديث، مع بيانهم لأخطائه لكن دون رميه بالبدعة. فكان الواجب علينا أن نقف موقف العلماء دون أن نتعداه إلى آراء كاسدة واستشهادات باطلة في غير موضعها، تقريرا لقواعد وضعت لحماية أهل الأهواء لا لنصرة المنهج السلفي. كي يدافع عن الدفاع عن أهل الأهواء مثال الجوية حسان فإذا سئل قال إن الإجابة انتساب مشهور رجل المدى أن يضحى في هذا الشخص من الرضاعة الذي كان عليه أن دائما انتحاط إليه مو سنتين أن يكون إلى الله من الحلبي. قلت الإمام البخاري رحمه الله أو قلت الإمام البخاري رحمه الله لم يقل بمسألة اللفظ، قلت نعم. وأما قولك قول الإمام البخاري باللفظ في مسألة خلق القرآن، هل قول الإمام البخاري باللفظ هل هذا قول سلفي أم أنه ليس قولا سلفيا؟ لم يقل البخاري حق القائد لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يأتم من طريق على الحلبة البدعية فيصير إمام الدنيا في زمانه يحدث الإسلام، يصير مثالا للقاعدة الشديدة وطعان عليها. والله لو كان هذا الكلام حقا لا قال به العلم الضروري، لا قلت الإمام البخاري رحمه الله لم يقل بمسألة اللفظ، إنما سئل يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق، فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة كما في هدي الساري وطبقات الشافعية الكبرى. قال الشيخ عبد السلام المبارك فوري في سيرة الإمام البخاري: إلا أن عوام الناس لم يستطيعوا أن يفهموا هذا الجواب الدقيق، فبالغوا في القصة وأذاعوها حتى خفت منزلته في قلوب الناس، وزالت النار ضراما مما كان يجد الإمام الذهلي في قلبه. وكان الإمام الذهلي في غاية من الإفراط في هذه المسألة، فكان يرى أن من لا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لا يستحق أن يقابله ويجالسه. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ، فقال الطائفة أراد سد باب الكلام في ذلك، وقال الطائفة منهم ابن قتيبة إنما كره أحمد ذلك ومنع لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. وقال طائفة إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ، فلذلك قال إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أحمد رحمه الله من أحسن هذا أشد الجريعة، ولما بينه من القيم من مسألة معنى كلمة أو معنى اللفظ. وأما منعه أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنما منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول السلف، فإنهم قالوا القرآن غير مخلوق والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى، فإذا خص اللفظ بكونه غير مخلوق إن كان ذلك زيادة في الكلام أو نقصا من المعنى، فإن القرآن كله غير مخلوق فلا وجه لتخصيص ذلك بألفاظ خاصة. وهذا كما لو قال قائل السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة، فإنه وإن كان صحيحا لكن هذا التخصيص ممنوع منه، وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد. وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب، فإنه امتحن بما لم يمتحن به غيره، وصار كلامه قدوة وإماما لحزب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، الثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد. فإطلاق الخلق على اللفظ قد توهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد من جبرائيل، وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن الرد. وقال أبو عبد الله البخاري فأما ما احتج الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتفتيش عن الأشياء الغامضة وتجنب أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء به العلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والفريقان اللذان عناهما البخاري وتصدى للرد عليهما وإبطال قولهما، ثم أخبر البخاري أن كل واحدة من الطائفتين الزائغتين تحتج بأحمد وتزعم أن قولها قوله، وهو كما قال رحمه الله تعالى فإن أولئك اللفظية يزعمون أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنه على ذلك استقر أمره، وهذا قول من يقول التلاوة وهي المتلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب. والطائفة الثانية الذين يقولون التلاوة والقراءة مخلوقة ويقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومرادهم بالتلاوة والقرآن نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتلو المقروء عندهم هو المعنى القائم بالنفس وهو غير مخلوق وهو اسم القرآن. فإذا قالوا القرآن غير مخلوق أرادوا به ذلك المعنى وهو المتلو المقروء. وأما المقروء المسموع المثبت في المصاحف فهو عبارة عنه وهو مخلوق، وهؤلاء يقولون التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب وهي مخلوقة، والمتلو المقروء غير مخلوق وهو غير مسموع، فإنه ليس بحروف ولا أصوات. الذين يقول كلامهم إلى كلام المعجزين، وأن القرآن أي هو الدعوة أن القرآن وأن كلام الله معنى كلام النفس، يعني كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف. ومن ثم فرق بين التلاوة والمتن والكتابة والمكتوب وهكذا، مش ليس على طريق أهل السنة. إنما أرادوا بهذا أن يصلوا إلى أن الكلام التلاوة والكلام هي معنى نفسي قائم بالنفس، لكن الله تعالى لم يتكلم به بحرف ولا صوت. تعالى قولهم الى قول المعتزله ان القران مخلوق. والفريقان مع كل منهما حق وباطل، فنقول وبالله التوفيق. أما الفريق الأول فأصابوا في قولهم إن الله تعالى تكلم بهذا القرآن على الحقيقة حروفه ومعانيه، تكلم به بصوته واسمعه من شاء من ملائكته، وليس هذا القرآن العربي مخلوقا من جملة المخلوقات. وأخطأوا في قولهم إن هذا الصوت المسموع من القارئ هو الصوت القائم بذات الرب تعالى، وأنه غير مخلوق، وأن تلاوتهم وقراءتهم وألفاظهم القائمة بهم غير مخلوقة، فهو غلو في الإثبات يجمع بين الحق والباطل. وأما الفريق الثاني فأصابوا في قولهم إن أصوات العباد وتلاوتهم وقراءتهم وما قام بهم من أفعالهم وتلفظهم بالقرآن وكتابتهم له مخلوق، وأخطأوا في قولهم إن هذا القرآن العربي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله مخلوق، ولم يكلم به الرب ولا سمع منه، وأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه ليس بحرف ولا سور ولا آيات، ولا له بعض ولا كل، وليس بعربي ولا عبراني، بل هذه عبارات مخلوقة تدل على ذلك المعنى. والحرب واقع بين هذين الفريقين من بعد موت الإمام أحمد إلى الآن، فإنه لما مات الإمام أحمد قال طائفة ممن ينتسب إليه أو ينسب إليه منهم محمد بن داود المصيصي وغيره ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وحكوا ذلك عن الإمام أحمد، فأنكر عليهم صاحب الإمام أحمد وأخص الناس به أبو بكر المروذي ذلك، وصنف كتابا مشهورا ذكره الخلال في السنة. ثم نصر هذا القول أبو عبد الله بن حامد وأبو نصر السجزي وغيرهما، ثم نصره بعدهم القاضي أبو يعلى وغيره، ثم ابن الزاغوني، وهو خطأ على أحمد. فقابل هؤلاء الفريق الثاني وقالوا إن نفس هذه الألفاظ مخلوقة لم يتكلم الله بها ولم تسمع منه، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وقالوا هذا قول أحمد. والبخاري وأئمة السنة براء من هذين القولين، والثابت المتواتر عن أحمد هو ما نقله عنه خواص أصحابه وثقاتهم، فما بينه صالح وعبد الله المروذي وغيرهم من الإنكار على الطائفتين جميعا كما ذكره البخاري، فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين. وكان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وإن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله على الحقيقة وأصواتهم، وإن صوت المسموع من القارئ هو صوته وهو مخلوق. ويقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، معناه يحسنه بصوته كما قال زينوا القرآن بأصواتكم. ولما كان كل من احتج بكلام أحمد على شيء فلا بد من أمرين، أحدهما صحة النقل عن ذلك القائل، والثاني معرفة كلامه قال البخاري. فما احتج به الفريقان من كلام أحمد ليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، فذكر أن من المنقول عنهما ليس بثابت، والثابت عنه قد لا يفهمون مراده لدقته على أثامهم إلى آخره انتهى. نعم هذا يعني الشاهد بعد هذا النقل الدفاع عن أمير المؤمنين الحديث البخاري رحمه الله تعالى الذي أراد حسن بن السفير لا أقول قدر من الله عز وجل ولكنه وقع في هذا بسبب تمسكه بقاعدة علي الحلبي التي يريد أن ينتصر لها فحشر الإمام البخاري مثالا لها أراد أن يقول أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقع فيما أنكره أحمد من القول باللفظ وأن أن قول البخاري هذا عنه قولا خلفيا فإن قول أهل البدع فلهذا يا إخوان هل يضرب المثال بالإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الشأن هو إما أنه يعتقد هذا جهلا منه أو أنه يقول هذا على شريك الشك كما صنع حق الإمام الألباني والطوفين يعني يقول هل قول البخاري اللفظ وعرض قولا سلفيا نقول له كلام البخاري يبين أن قول البخاري قول سلفي فبئس المثال بئس المثال يعني البخاري والألباني وابن عثيمين البخاري والألباني وابن عثيمين صاروا مثالا سيئا لتعريف على الحاله البدعيه ان انتساب الرجل الى السلفيه قد يكون ليس انتسابا خالصا بسبب ما وقع في قول السلفيه. ايش اللي تفصل؟ ليه طريقه تروح تقول واحد منهم؟ ايش اللي تفصل؟ قاعده باطله والامثله عليها افضل. فيجوز مره ان يتوب الى الله عز وجل من القاعدة ومن الأمثلة التي ضربها عليها في حق أولي الأئمة وأن يعلن هذا إعلانا صريحا لا تلاعب فيه. تقول هذه القاعدة باطلة وأضرب الله منها فأتوب إلى الله إن كنت قررتها يوما وضحت وأن الأمثلة التي ضربتها عليها أفضل منها وأن الأئمة البخاري والألباني ابن عثيمين سلفيون لا يقال في حقهم ان انتسابهم الى السلفيه ليس انتسابا خالصا بل انتسابا مشوبا لانه وقع في اقوال خلفيه على فهمهم فجعلهم مثالا لقاعدة على الفهم فهمت خطورة هذا الامر وياتي الرد على اللف والدوران التي اراد بها ان يزين تلك العبره الاخرى في الجمعه الماضيه ان شاء الله تعالى نؤمن نصلي نصلي أولا نصلي أولا نصلي أولا نصلي أولا نصلي أولا